اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم. الحديث موصول مع حضراتكم حول شرح رسالة العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. تكلمنا في اللقاء الماضي عن الفرق بين الحمد والشكر، وكذلك تكلمنا عن مسألة الفرق بين النبوة والرسالة، وهل النبوة تكون في النساء أم لا، والفرق بين النبي والرسول، ونواصل رحلتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال: الرسول المقصود هنا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله، أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. يقول: الهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، أرسل رسوله بالهداية للناس كافة، ولم يستثني منهم أحدا سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة عالمية، وهذا مما تميزت به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على دعوات من سبقه من الأنبياء والمرسلين. فكانت دعوات الأنبياء والمرسلين السابقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة خاصة إلى فئة، إلى أهل ناحية، إلى قبيلة أو عشيرة، لكن الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كان مختلفا. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى أيضا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تمام. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة عالمية، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة ودعوة عامة لسائر البشرية، بل كانت دعوته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن. لذلك الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم لم يكن محصورا ولا قاصرا على فئة بعينها، بل كانت هدايته صلى الله عليه وسلم، أو كان الهدى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، هدى عاما. أيها الكرام الأحباب، أن الهداية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت هداية عامة، وما زالت. لماذا؟ لأن دعوته صلى الله عليه وسلم دعوة عامة للناس بأسره. قال: إن قال: والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن، كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وركز معي هذه الآية، قال الله عز وجل فيها: إن هذا القرآن. معلوم إن أسماء الإشارة منها ما هو للقريب، ومنها ما هو للبعيد. فهنا الله عز وجل يقول: إن هذا القرآن. هذا اسم إشارة للقريب ولا للبعيد؟ للقريب. لما نقول مثلا هذا أو هذه، ده اسم إشارة للقريب. طيب، ذلك أو تلك، اسم إشارة للبعيد. طيب، الله عز وجل يقول هنا: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. وقال في آية أخرى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فاستخدم اسم الإشارة مع القرآن اللي هو اسم الإشارة للقريب اللي هو هذا، وكذلك استخدم اسم الإشارة ذلك اللي هو اسم إشارة للبعيد. فهل هذا تعارض؟ يعني هل هذا يفيد التعارض؟ إنما يستخدم لفظ أو اسم الإشارة للقريب واسم الإشارة للبعيد مع القرآن ليس تعارضا، لأن طبعا أخواننا القرآن لا يتعارض مع بعضه. أنت لازم تبقى عندك قناعة تامة بهذه المسألة، وعندك يقين جازم أن القرآن لا يتعارض مع بعضه. ليه؟ لأن القرآن هو كلام الله، وكلام الله تبارك وتعالى منزه عن التعارض. يعني معلش، ده لو واحد أديب محنك قل أن تجد تعارضا في كلامه، بتجد كل كلامه متناسق لا يتعارض أو لا يتضارب مع بعض، ده مع البشر. فكيف الحال برب البشر؟ فحينئذ حينما تجد مثل هذا التعارض، هو تعارض فين؟ في الظاهر، وكذلك هو تعارض في ذهن الناظر، لكنه ليس تعارضا حقيقيا، لأن هذا كله هو كلام الله تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى حينما قال إن هذا القرآن، واستخدم اسم الإشارة الذي يفيد الإشارة إلى القريب، قصد بذلك أنه قريب من الألسن التي تريد أن تقرأ، وقريب من القلوب التي تريد أن تحفظ، وقريب من العقول والأفهام التي تريد أن تعي وتفهم عن الله سبحانه وتعالى، فهو قريب من هذه الجهة. ولقد يسرنا القرآن للذكر، وهذا من جملة التيسير، أن يكون قريبا في قراءته، في حفظه، في فهمه، في تدبره، ليس كلاما يعني أعجميا يصعب عليك أن تفهمه، وليس طلاسم يعني تحتاج إلى فك رموز أو نحو ذلك، تمام، وليس حكرا على أحد بعينه أو طائفة بعينها أن تتولى تفسير هذه الآيات. ما احنا زي الأحبار والقساوسة اللي هم حكر عليهم فقط ان هم اللي ينظروا في نصوص التلمود وفي نصوص التوراة والإنجيل ويقولوا لأتباعهم ما شاءوا أن يقولوا، تمام. لكن مش معنى كده طبعا ان اي حد يخوض بعقله او بذهنه في القرآن ويقول لك انا ايه تأملات قرآنية، تمام، والحاجات بقى التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، لا طبعا ليس هذا المقصود. لكن اذا كان عند الانسان امكانية وآلية النظر في النصوص، تمام، وتفسير القرآن على وفق ما نهجه العلماء في هذا الباب، فلا حرج من ذلك. يعني ما نقدرش نقول أصل تفسير القرآن خاص بالأئمة وخاص بالعلماء الكبار فقط اللي هم إيه يعني وصلوا إلى مرتبة معينة في العلم، لا، تفسير القرآن له ضوابطه وله قواعده وله منطلقاته، فكل من امتلك هذه القواعد وضبط هذه القواعد وضبط هذه الضوابط بإمكانه أن يفسر القرآن دون شطط أو دون شطح أو دون يعني خط عشواء، واضح؟ فهو قريب من هذه الجهة. طيب حينما قال ذلك الكتاب، أراد بهذا يعني أو باسم الإشارة الذي أفاد البعد هنا، بعد المكانة وبعد المنزلة، إن القرآن ليس كغيره من الكتب السماوية التي كانت قبله، لا، القرآن أعلى من ذلك، ليس كغيره من الكتب البشرية التي وضعها الناس للناس، القرآن أعلى وأرفع وأقوم من ذلك. فحينما يقول ذلك الكتاب يشير إلى بعد المكانة وارتفاع المنزلة، وحينما يقول إن هذا القرآن يشير إلى قربه من القلوب والألسن والأسماع والأفئدة والعقول التي تريد أن تتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى، فلا تعارض بين ما جاء في كتاب الله عز وجل، لأن الكل خرج من مشكاة واحدة وكله نطق به ربنا تبارك وتعالى. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. قال وأيضا ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا برضو هنا أخواننا مسألة مهمة، القرآن سلاح ذو حدين، القرآن كتاب هداية لمن أراد الهداية، ومن تعامل مع القرآن بغير هذه الطريقة سيضل. إن في بعض الناس بيقرأ القرآن يريد أن يتصيد أخطاء، يريد أن يصل إلى عقيدة باطلة محرفة من خلال لي أعناق النصوص القرآنية حتى تتماشى وتتوافق مع مآربه ومع أغراضه الدنية. فمن تعامل مع القرآن على أساس أنه كتاب هداية وكتاب رشاد يهديه الله تبارك وتعالى. ومن تلاعب بالقرآن وظن أنه بإمكانه أن يصل إلى يعني شيء يطعن في القرآن من خلاله، فلا شك أن هذا سيزيده انحرافا وبعدا عن الجادة المستقيم. ولذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وحتى يعني إن الحقائق العلمية تثبت هذا المعنى، كأنما صعد يصعد في السماء. الإنسان كلما ارتفع إلى طبقات الجو العليا كلما قلت نسبة الأكسجين فيستشعر بالاختناق. هذا هو حال من ابتعد عن الوحي بالضبط، يبقى عامل زي السمكة كده لما تطلعها منين؟ من المية. تمام. الإنسان لما يصعد إلى طبقات الجو العليا وليس معه أجهزة مثلا تنفس هيختنق. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يزيل الغشاء ويزيل الظلمات التي على عقله والتي على فؤاده. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى أيضا: كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. يعني أصلا لو إنسان مضل، جماعة القرآنيين والله ولا كأني بهذه الآيات تخاطبهم، تمام، هو أصلا على ضلال، يريد أن ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في السنة، ويريد أن يأتي من آيات القرآن ما يدعم هذا الفساد والضلال الذي عنده. فلو أنت هتقرأ القرآن بالنفسية ديت، لا ده أنت كده على ضلال. وربنا بقول في القرآن إيه؟ كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، يعني لن تزداد بقراءتك للقرآن إلا ضلالا وانحرافا. يعني لا تظن أنك ستصل إلى شيء. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وفي المقابل ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. مع أن ده بيقرأ القرآن يهتدي ويكون له شفاء ونور وهداية، واحد تاني برضو بيمسك نفس القرآن ونفس المصحف ويقرأه ومع ذلك لا يزداد به إلا ضلالا وانحرافا. ليه؟ أنت بتقرأ القرآن بأي نفسية؟ ايه النية اللي جواك اللي انت من خلالها او اللي دفعتك ان انت تقرأ القرآن؟ عايز تهتدي، عايز الهداية، عايز النور، عايز الرشاد، عايز الحق، هيهديك ربنا سبحانه وتعالى الحق. لكن اذا كنت تقرأ القرآن حتى يعني تضرب آياته بعضها او بعضها ببعض فلن تزداد الا ضلالا. اللي بيقرأ القرآن من القرآنيين والمنكر السنة والمشككين فيها علشان يأتي من نصوص القرآن ما يدعم هذا الباطل لن يزداد بذلك إلا ضلالا وانحرافا. إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن سلاح ذو حدين. وقال تعالى أيضا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. شوف ربنا بقى ليه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر تشبه، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك في ضلال مبين. تخيل بقى واحد بيقرأ القرآن بيرتفع به ويرتقي به ويزداد هداية ويزداد وصولا إلى الحق، وفي نفس القرآن الوقت في واحد بيقرأ القرآن إيه؟ ولا يزداد به إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقرؤون القرآن ومع ذلك لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. سبحان الله، توصيف ما بعده توصيف. تخيل واحد بيقرأ القرآن ومع ذلك لا يزداد بقراءته للقرآن إلا ضلالا إلا كفرا إلا غيا وانحرافا. ليه؟ لفساد نيته وفساد مقصده وفساد الباعث على القراءة. تمام. ولم يقل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. هو ده حال القرآنيين، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني بيقرأوا بلسانه لكن مش فاهم أصلا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم إيه؟ أقفالها. تمام. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن دول أصلا ربنا طمس على قلوبهم، طمس على عقولهم، ما بيفهموش. تخيل عايز يجيب من القرآن ما يثبت به إن ما فيش حاجة اسمها سنة، تمام، وإن السنة مكذوبة، والله لن يزداد بذلك إلا ضلالا وانحرافا وبعدا بل وكفرا إن ظل مستمرا في هذا الطريق. لأن ده بالفعل، تخيل واحد عايز يتعامل مع الإسلام من خلال القرآن دون السنة، والله العظيم هيكفر بالله، هيكفر حقيقة، لأنه مش هيصلي أصلا. تخيل بكلم واحد فيهم لما اتزنق خالص، قلت له بالله عليك أنت بتصلي؟ قلت له أصل أي واحد لو هنمشيها بالعقل، أي واحد منكر للسنة بالطريقة بتاعتك ديت يعني عقلا عمره ما يقدر يصلي. مش أصل ما فيش في القرآن الصلاة اللي احنا بنصليه. فقال لي عم الشيخ ما هو صلة الأرحام صلة، هاتي بالك، والإحسان إلى الفقراء صلة الأرحام صلاة، والإحسان إلى الفقراء صلاة. قلت له ده انت بقى رحت كده للإيه، للتفسير الشيعي كمان، انت كده العملية سفرت منك خالص. هو ده حقيقة الأمر. لما هو انت ما عندوش في القرآن ان في حاجة اسمها ظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات وركوع وسجود وبنقول كذا وبنقول كذا، ففي نهاية المطاف والله لا هيصوم ولا هيصلي ولا هيزكي ولا هيحج، هيكفر بالله سبحانه وتعالى وهينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هات بالك، ده مش سرورية ولا قطبية، ده الدين وده الإسلام. لأن هو لو بالفعل اعتمد على القرآن دون السنة خلاص كده، ده ايه الأركان والمباني العظام للإسلام، مباني الأربعة الصلاة والصيام والحج والزكاة، مش هيعرف أصلا يأتي بهم. هيقول لك طب ما هو بيشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا عم ده النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني هو دخل بوابة الإسلام ودخل من الايه، الباب كان مفتوح على ناحيتين، يعني ما فيش أصلا مساحة، يا دوبك هو العتبة دخل من كفر إلى كفر. تمام، زي كده اللي بيدخل الإسلام عن طريق التشيع، بيدخل الإسلام مثلا عن طريق الدواعش، بيدخل يعني طبعا لو غالى بقى في التشيع أو غالى في الفكر الداعشي أو الخارجي، فبيصل برضو إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. واضح؟ مش بنقول إن كل الشيعة كفار أو كل الخوارج كفار، بس منهم من هم كفار نوعا وعينا، صح لا؟ يعني واحد بينكر السنة أو واحد بينكر القرآن أو بيقول إن القرآن محرف وإن السيدة عائشة والعياذ بالله وقعت في الفاحشة، ده إيه ده؟ ده هناك إجماع منعقد على تكفيره. اللي يقولوا إن القرآن محرف أو إن السيدة عائشة يعني متهمة بما برأها الله عز وجل منه، ده إنسان إيه؟ خارج عن ملة الإسلام حتى وإن ادعى الإسلام. طب لأن في نواقض للإسلام، يعني مش إحنا دلوقتي بنقول ممكن واحد مثلا يبقى متوضي، تمام، وطالع من الحمام مثلا وأعضاءه تتقاطر من الوضوء وإذا به يخرج ريحة، يقول لك عم الشيخ ده أنا لسه إيدي مبلولة ولسه وش، ما فيش مشكلة، أنت أتيت بناقض للوضوء. نفس القصة، يقول لك أنا بشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس بقول يعني الصلوات ثلاث صلوات بس مش خمس صلوات، انت كده كفرت. ليه؟ لانك انكرت معلوما من الدين بالضروره. تمام، انت هتقول لي اصل ده ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، البقره يا عائشه، بقول لك ده كفر وخروج عن الاسلام حتى لو شهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ان كده انت اتيت بناقض من نواقض الايه، الاسلام. فاحنا عندنا حاجه اسمها نواقض الاسلام، قد ياتي بشيء من هذه النواقض زي نواقض الوضوء كده، هقول ده انا لسه اعضائي مرطبه ان شاء الله كنا نقع في المي، ما هو انت انا قاعد في المي وعمال بيخرج ريح، لا ما فيش وضوء اصلا. تمام، ايه بيبقى طيب الشاهد، يعني عشان ما نبعدش عن البقلالة يا شيخ محمد دي. قال ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوصف أيضا بالهدى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وطبعا الهداية هنا هي هداية الدلالة والإرشاد، وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله تبارك وتعالى هدايته، كما قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا نفاه الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ركز في الحتة دي، ايه اللي نفاه ربنا عز وجل؟ الهداية، هداية الدلالة والايه، وهداية التوفيق والإنعام، هذه نفاها الله عز وجل عن رسوله. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى أنا عندي دلوقتي الهداية هدايتان، أو الهداية التي نسبها الله عز وجل في القرآن إلى رسوله صلى الله عليه وسلم قسمان، هداية مثبتة وهداية منفية. المثبتة هي التي قال الله عز وجل فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهناك هداية نفاها الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. برضو لازم يبقى عندك قناعة ويقين تام أن القرآن لا يتضارب مع بعضه ولا تتعارض آياته. ليه؟ لأنه من عند الله تبارك وتعالى، فما أثبته الله عز وجل في موطن من كتابه ثم نفاه في موطن آخر من آيات كتابه، اعلم يقينا جزما وقطعا أن ما أثبته يختلف تماما عما نفاه. ده شيء وده شيء تاني. ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فما أثبته الله عز وجل في موطن في كتابه ثم نفاه في موطن آخر، اعلم يقينا جزما أن هذا المثبت غير هذا المنفي، وهذا المنفي غير هذا المثبت. لذلك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد، تمام؟ وما على الرسول إلا البلاغ، إن هو بيبلغ يدل يرشد إلى طريق الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العلماء من بعده. يبقى الذي على النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله وكذلك على العلماء في كل أمة من الأمم هداية الإيه؟ الدلالة والإرشاد. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ده دوري، تمام؟ أو دور الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. طيب، في هداية لا يملكها بشر لبشر، لا نبي ولا ملك ولا غيره، وإنما هي محض فضل من الله عز وجل على من يشاء من عباده، قد تأتيه من غير سبب وقد تأتيه بسبب، اللي هي هداية بل إيه؟ هداية التوفيق والإنعام، هداية التوفيق إلى الإسلام، هذه لا يملكها أحد لأحد. ولذلك أن الله عز وجل قال فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نزلت في من؟ في عمه أبي طالب الذي كان له ما له من أياد بيضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام والمسلمين، ومع ذلك مات كافرا، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وله في ذلك الحكم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي كان يحارب في الإسلام ويحارب في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقال عنه لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم، عمر بن الخطاب هو الذي يهتدي إلى الإسلام وهو اللي يعتنق هذا الدين ويصير الفاروق. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كفله واحتضنه والذي ظل محاربا ومدافعا عنه إلى آخر رمق في حياته يموت على الكفر. شوف له في ذلك أتم الحكمة وأعظمها سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريد. ليه؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، له في ذلك من الحكم ما لا يعلمه إلا الله، وكذلك من بصره الله عز وجل بشيء من هذه الحكم، واضح؟ فالهداية التي أثبتها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإيه؟ والإرشاد، إن أنت ممكن تكون سبب في هداية إنسان من الضلال إلى الإيمان أو من الكفر إلى الإسلام، تمام؟ ولكن هداية التوفيق إلى الإسلام ابتداء أو التوفيق إلى الهداية ابتداء هذه لا يملكها أحد لا أحد، وإنما هي محض فضل من الله عز وجل يسوقه إلى من يشاء من عباده. زي ما قلت لك كده، في واحد بيجيله الهداة على طبق من نور، هو ما كلفش نفسه تعب، لا تعب ولا سعى ليها ولا بحث عنها، ولكن تأتيه من قبل الله سبحانه وتعالى. يمكن احنا يعني اتكلمنا عن هذا الامر اكثر من مرة، تمام. وفي واحد بيحتاج يتعب شوي عشان يوصل للايه، للهداية، ويوصل للحقيقة ويوصل للإسلام، واضح؟ فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. يقول: والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح والدين، يأتي لعدة معان. يبقى ده المقصود بالهدى، الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. ثم بدأ يتكلم عن نقطة أخرى، قال: والدين يأتي لعدة معان، منها الجزاء، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين، يعني يوم الحساب والجزاء. ومنه أيضا قولهم: كما يدين الفتى يدان، يعني كما تفعل يفعل بك، تمام، إن كان خيرا فخيرا، وإن كان شرا فذلك أيضا. ومنها الخضوع والانقياد، يقال: دان له، بمعنى ذل وخضع. ويقال: دان الله بكذا أو كذا، بمعنى اتخذه دينا يعبده به. يقول لك: أنا أدين الله بكذا، يعني أتعبد إلى الله بهذا الأمر. قال: والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل أو ما أرسل الله عز وجل به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية. قال: وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق، تمام. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، تمام. هذا من باب إضافة موصوف إلى صفته، اللي هو دين الحق. الدين ده الموصوف، موصوف بإيه؟ بالحق. يبقى هذا من باب إضافة موصوف إلى صفته، كما نقول مثلا: الله رحيم، الله كريم، الله عليم. ده من باب إضافة موصوف اللي هو الله إلى صفته، الرحمة، العلم، الكرم إلى آخره. وقد يكون العكس، يعني قد تضيف الصفة إلى الموصوف، تقول مثلا: رحمة الله، علم الله، قدرة الله، فتصف أو تضيف الصفة الرحمة، القدرة، العلم إلى ربنا تبارك وتعالى. قال: والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب. فالمراد به الثابت الواقع، أرسل رسوله بدين، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي الدين الثابت، الدين الواقع، الدين الظاهر، تمام، على غيره من الأديان. ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. فكل دين، تمام، جاء أو يعني دين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبطل كل شريعة كانت قبله، وأبطل كل دين باطل كان قبله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الأصل أن الأديان واحدة، يعني هو الدين عند الله واحد، ولكن الشرائع تختلف. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الاستسلام، تمام، ده لو هنأخذه بالمعنى العام مش بالمعنى الخاص. فما من رسول إلا وجاء بهذا الدين، إن كل أتباعه لازم يكونوا منطاعين لله سبحانه وتعالى، مستسلمين لله، خاضعين له. يبقى هذا هو معنى الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد وشرائعنا شتى، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: احنا عاملين بالضبط زي الراجل اللي متجوز اكتر من واحدة، الاب واحد بس الامهات مختلفة. نحن معاشر الانبياء ابناء لعلات، يعني ضرائر، ديننا واحد، الاب بتاعهم واحد لكن ايه، الشرائع مختلفة، هكذا الدين واحد. ولذلك ما فيش نبي مثلا يأتي يدعو الناس الى الشرك، يدعو الناس إلى مثلا شرب الخمر، لا، لأن الدين واحد، الدين كله بيدعو إلى التوحيد، إلى الصلاة، إلى الصيام، إلى الزكاة، إلى بر الوالدين، إلى نبذ الشرك، نبذ الزنا، نبذ شرب الخمر. دي حاجات مشتركة بين كل شريعة، لكن قد تستقل شريعة بأحكام لا تجدها في شريعة أخرى، أو تنسخ شريعة ما كان موجودا في شريعة قبلها. واضح؟ فالدين واحد لكن الشرائع تختلف. قال: اللام في قوله ليظهره لام التعليم، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليه؟ سؤالها يطرأ في ذهنك. ليظهره على الدين كله، تمام؟ قال: وهي متعلقة بأرسل، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. طبعا الظهور بمعنى العلو، كما يقال ظهر الدابة، ظهر الدابة أي أعلاها. ويقال أيضا ظهر فلان على فلان، يعني على عليه. ويقال أيضا ظهر نجم فلان، يعني على وارتفع. واضح؟ فهنا في الآية ليظهره على الدين كله. قال الشيخ: ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. والظهور أيها الكرام الأحباب قسمان: إما أن يكون بالسيف والسنان والسلطان، وإما أن يكون بالحجة والكلمة والبرهان. وكلاهما ظهر به النبي صلى الله عليه وسلم وظهر به دينه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أعدائه بالسيف والسنان والسلطان، صار ممكنا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ودخل معهم في معارك وانتصر عليهم، كانت يعني له طارة ولهم أخرى، لكن كانت جولات انتصار النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يعني الجولات التي كانت عليه صلوات ربي وسلامه عليه. فهذا نوع من أنواع الظهور، اللي هو وهذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الظهور الثاني اللي هو الظهور بقى بالحجة والكلمة والبرهان، كان الأكثر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لنتخيل مثلا في الفترة المكية 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهر سيفا، تمام؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الفترة المدنية لم يكن يعمل السيف في رقاب الناس، عمال على بطال. لا يعني كان إذا احتاج الأمر إلى الاحتدام والقتال والصدام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، لكن في غالب حاله كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الدعوة، يقيم الحجة، ظهر دينه ظهر دينه صلى الله عليه وسلم، وظهرت شريعته صلى الله عليه وسلم بالحجة وبالبرهان وبإقامة الأدلة والقواطع والبراهين على صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم. بل وهذا هو الحاصل إلى زمان الناس هذا، دايما تجد الإسلام يحارب من كل جهة، ومع ذلك هو في علو وانتشار وارتفاع وظهور، مع أن ممكن تكون شوكة الإسلام والمسلمين إيه؟ ضعيفة، لكن الحجة والبرهان والكلمة هو ده الجهاد الباقي في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن أخمد جهاد السيف والسنان لفترة من الفترات. لأن أنت يعني ولذلك أخوانا بقول يعني ما يبقاش كده وكده، ما تبقاش المسألة إن لا في جهاد أو ظهور بالسيف والسنان وكمان في المقابل في خذلان. لا خلاص، يعني ما احناش عارفين نجاهد في ساحات القتال والوغى، يبقى على الأقل ساحات البدع والخرافات والخزعبلات يعني إنما تحارب بالكلمة، تحارب بإقامة الحجة، بإزالة اللبس وإزالة الشبه. ما هني دي كلها ساحات للقتال، في ساحات للقتال لابد فيها من شهر سيف ومن رمي رمح، تمام؟ لابد فيها من ذلك. وهناك ساحات لا تعمل فيها المعاول، يعني في ساحات من المعارك لا ينفع معها نووي ولا كماوي ولا طيارات F-16 ولا مجنزرات ولا ينفع معها الكلام ده كله، تمام؟ إنما الذي يجدي فيها الكلمة، إقامة الحجة. يعني تخيل مثلا الأفكار التكفيرية والقطبية والدواعش والجماعة دول، ما هو عمالين يندكثون بالهم كم سنة ما بيخلصوش، دول عايزين ايه؟ مناظرات علمية يتم يعني ضحرهم فيها وتبطل حججهم من خلالها، لكن انت عمال بتضرب، لن يزدادوا الا قوة والا عنفا. ليه؟ لان هو كل ما انت بتتعامل معاه بغش وكل ما بتتعامل معاه بعنف هو بيظن ان هو ايه؟ على الحق المبين، تمام؟ لكن دول محتاجين ان يبقى فيه مناظرات، زي ما سيدنا عبد الله بن عباس كده عمل مع مين؟ مع الخوارج، ما احنا لنا في السلف أسوة وقدوة. سيدنا عبد الله بن عباس لما الخوارج دول كانوا في يوم من الأيام في جيش سيدنا علي بعد معركة صفين كفروا سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه انقلبوا عليه، ما هو شوية غلمان رصيدهم من العلم القليل، وكما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فتخيل يعني كان سيدنا علي بن أبي طالب ده أمير المؤمنين بالنسبة له، ودلوقتي بقى إيه بقى أمير الكافرين. ما قالوا له كده يعني إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير لمين؟ للكافرين. فما تتعجبش النهاردة مثلا الشيخ اللي كان بيقول عليه شيخنا وسيدنا وإمامنا ودلوقتي جاي إيه بيكفره، تمام، اللي تعاونوا مع الطغاة ومع الظلمة ومع المنافقين والكفر، ويفضل يكفر فين؟ في المشايخ. ما ده شيء طبيعي عند هؤلاء عندما انت لوث بلوثة التكفير، واضح؟ فعايز اقول اخوانا ان في ساحات موجودة على ارض الواقع لا تجدي فيها المدافع ولا الرشاشات ولا الصواريخ ولا الطائرات، محتاجة مناظرة، محتاجة اقامة حجة. تخيل الخوارج دول كانوا 12,000. سيدنا عبد الله بن عباس لما راح وناظرهم كان عندهم 3 اعتراضات، جاوبهم على 3 اعتراضات رجع ب8,000، لم يبقى منهم إلا 4,000 ليس فيهم صحابي. ال 12,000 أصلا ما كانش فيهم واحد صحابي ولا حتى من صغار الصحابة بفضل الله تبارك وتعالى، لأن الصحابة كلهم أفكارهم مستقيمة ومستوية. فعاوز أقول أخوانا إن مثلا تخيل مثلا الصوفية النهاردة، ما أنت هتفضل تشتم فيهم ويشتموا فيك، لا، لابد من إقامة الايه الحجة، لابد من إقامة البرهان. نفس القصة الأفكار التكفيرية القطبيين السروريين الدواعش دول يعني هم أصلا يعني اضرب فيهم واعتقل فيهم وموت فيهم لن يزدادوا إلا تشبثا بباطلهم. دول محتاجين تعمل معهم ايه مناظرات علنية، هات الكبراء بتوعهم الرؤوس بتاعتهم، تمام، وانت ما عندكش في الازهر مثلا من العلماء من يقومون بهذا الدور، والله هتجد في الدعوه السلفيه وفي مشايخ ومن علماء السلف او من العلماء السلفيين من يسدون عنك هذا الواجب. بس خلي عندك اخلاص. اسمه عشماوي اللي كان اسمه ايه هشام عشماوي ده مثلا، يعني جابوه اعتقلوه حققوا معاه قتلوه، احنا عرفنا ايه اللي حصل. ده كان عايز مناظرة مسجلة، هات له يا عم الشيخ ياسر، يا عم بلاش الشيخ ياسر، هات له الشيخ خالد منصور، هات بالك والله العظيم، هات له الشيخ عبد المنعم الشحات قعده معاه، تمام، والله العظيم ما ياخد في ايديه غلوة. يبقى انت كده يعني ابطلت هذا المنهج وابطلت هذا الفكر الذي يعني يدعو الناس اليه قدام اتباعه، يبقى خلاص انت كده. لكن انت تخيل بقى كده انت بينت للناس انه راجل مات ايه مات شهيد ومات على الحق، واحنا ما شفناش اصلا ايه اللي حصل معاه. دول محتاجين مناظرات وتم تسجيلها وتذاع للناس علشان يتبين الحق من الباطل، لان يا اخوانا والله العظيم لازم الكل يقتنع ان في ساحات، تمام، من المعارك مضارة لا تنتهي الا بكلمة بآية بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت كده بتكفي نفسك شر مستطير كان موجود في يوم من الايام. انما العنف لا يزيد الناس الا عنفا وتمسكهم بما هم عليه سواء من حق او من باطل، تمام. هم ويبدا بقى يجيب لك الايه يعني اذا نظرت الى سهام الاعداء اين توجه، تمام، فلو لقيتها بتوجه مثلا للجماعه كله عمال بيشتم دلوقتي في كذا يبقى هم دول الايه الحق، مش هم، وهم بقى عمالين بينزلوا النصوص ديت على نفسهم، واضح. واحنا للاسف بنديهم الفرصه في كده، نديهم الفرصة في أمر زي دوت إن هو كده بقى عنده قناعة اللي هو على الحق المبين، واضح. فالشاهد أخوانا إن أكثر ظهور النبي صلى الله عليه وسلم كان ظهور إيه حجة وبرهان. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كل حياته مقضيها إيه قتال ونزال وحروب ومعارك، لا، أكثر حياة النبي صلى الله عليه وسلم أقام فيها الحجة على الناس بالإيه بالحجة والبرهان والكلمة الصادقة منه صلوات ربي وسلامه عليه. قال وألف الدين للجنس فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام، لأن الإسلام هو الدين الحق وما عداه من الشرائع الأخرى فهو باطل، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا، اللي هو بقى الإسلام بالمعنى الايه الخاص،